ما رأي سماحتكم في دار المال الإسلامي والاستثمار فيه كما هو كما وما رأي سماحتكم في البنك إذا وضعت نقودي بدون طلب فائدة ولكن لمجرد حفظها فقط؟ أما دار المال الإسلامي فليس عندنا علم من نظامه ولم يرد علينا ولا أقول فيه شيئا لأن لا أعلم عنه شيئا. وأما وضع المال في البنوك فلا ينبغي وضعه في البنوك لأن هذا المال يعينهم على الربا الذي يتعاطونه، فلا ينبغي أن توضع فيه الأموال لأن هذا فيه نوع من التعاون على الربا والعدوان. لكن إذا اضطر الإنسان لذلك من باب الضرورة ولم يأخذ شيئا من الفوائد وإنما جعله عنده وقتا ما ثم يأخذه منهم من دون أن يأخذ فائدة فنرجو أن يكون هذا من باب الضرورات التي لا حرج فيها، وإذا أمكنه وجعله في صندوق عنده في أسرة معلومة خفيفة قد يكون هذا أسلم وبعد أن معاملة بالربا. أما أخذ الربا فالفائدة فتقدم منها الأمر لا يجوز. ما اسم الدم في الإسلام اللي بخفف ما هو البنك الذي سئلت عنه؟ ما هو البنك؟ بنك الشارقة في معاملات خاصة في مضاربات الشارقة في الخليج. هو دار المال الإسلامي فيها حق الشارقة يمكن هذا وعندهم فتوى يقول من الشيخ عبد العزيز. لا ما صدر منه شيء إلا اللي صدر من هيئة العلماء وأنا عضو منهم فيما يتعلق بمضاربات مضاربة الرابعة شركة الشارقة. الشارقة انضمت إلى دار المال الإسلامي. إذا انضمت فالذي وعندهم فتوى يمكن اللي انضمت إليهم في المضاربات التي أعلنوها لا شك أن هذا بأس به.